على هذا الكلام. يرد أيضا على هذا القول، قول التكرار، أن خلفاء سيدنا أبي حامد وخلفاء أبي العباس حكموا في كثير من القضايا غير ما أنزل الله، ليس بقضية واحدة، وما ثبت أن يسلك الصوت. هذا تعقيب ولا تأييد؟ ورجعت إلى شيء. اتفضل. لا بس أسأله، تأييد ولا تعقيب؟ تأييد. كويس. وافق على ماذا؟ على ما ذكرت الآن. وهو؟ أن ذكرت أن في بعض خلفاء بني أمية وبعض خلفاء العباس حكموا في أمور كثيرة غير ما أنزل. طبعا. طبعا. بجحد قسم من الشريعة إلى ما جحد الشريعة كلها. بعدين الخروج، هذا هل يبيح الخروج؟ ما الفائدة؟ أنا أقول مرة أخرى، أنا هذا كفر بواحي يا أخي، عم نقول لك نحن هذا كفر بواحي. وأنا قلت آنفا في طلعي كلامي أنه إذا سمعنا من الرجل كلاما من فمه أن يقول هذا الإسلام هذا الصهري الحكم والآخر فهذا كافر كفر، إذا لا نشك فيه. لكن بحثنا في من لا نسمع منه مثل هذا الكلام، ومن جهة أخرى نرى منه عملا بالإسلام في كثير من النواحي، فهذا كيف نكفره ولم نسمع منه شيئا نلزمه بتكفير؟ احنا اتفقنا على ذلك، لكن ناتي الان الى نموذج اخر من يتلفظ بلسانه. النموذج الاخر انا اشرت اليه انفا، وانت الان وضحت النموذج وقلنا لك هذا كفر البواح. حتى لو استثنينا الجهل او الانتهاء، يعني التاول جاهل او متاول بهذا الكلام في منتهى الخطوره جدا في الدين. كونه جاهل هذا بحث ثاني. انا بقول لك اذا واحد كفر جهلا هذا ليس بكافر عند الله، وبالتالي انا لا استطيع ان اكفره الا بعد اقامه الحج. هذه قضيه اخرى تماما، وهذا مما ذكرناه مع طوائف من جماعه التكفير. الحديث الذي جاء في الصحيحين من طريق أبي سعيد الخدري وغيره أنه كان في من قبلكم رجل حضرته الوفاة، فجمع بنيه حوله فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا مت فاخذوني وحرقوني بالنار، ثم ذروا نسخي في الريح ونسخي في البحر. فلما مات الرجل ونفذوا هذه الوصيه، هل يمكن لا يتصور يعني اغرق في الجهل وفي الضلال منها، ان حرقوه في النار وذروا نسخ الرماد في الريح المائج والنصف الثاني في البحر الهائج، نفذ الوصية. يقول الرسول عليه السلام في الحديث فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل أي عظيم ما حملك على ما فعلت؟ قال ربي خشيتك. قال اذهب فقد غفرت لك. الآن هذا الحديث أمثال هؤلاء المتعجلين أو الجاهلين

كان عندهم بيت الله الحرام اللي بناه بنى الكعبة في إسماعيل وإبراهيم عليه السلام كما هو مصرح فيه في القرآن. فإذا هؤلاء بلغتهم الدعوة بالمقدار الذي تقوم الحجة عليه. أما من لم تبلغ الدعوة فهذا لا سبيل للحكم عليه بأنه كافر مخالف النار، وإن كان هو في واقع الأمر كافر. واستطردنا في البحث لأنه استغرب بعض الناس أنه يكون هؤلاء بلغتهم الدعوة يعني اللي كانوا من قبل بعث الرسول عليه السلام. استطر الكلام فقلت يا جماعة الآن نحن أليس قد بلغتنا الدعوة؟ ما أنه ما جاءنا رسول مباشرة إنما جاءتنا الدعوة. قال نعم. قلت مع ذلك أنا أعتقد في هذا العصر هناك الملايين من البشر ما بلغتهم دعوة الإسلام، بل أعتقد في المسلمين من لم تبلغوا الدعوة. هؤلاء الذين يستغيثون بالله ويشركون بالله صباح مساء إلى آخره، والمشايخ الذين يفترض فيهم أن يكونوا مرشدين لهم وهداة لهم، يقولوا هذا ما في أي شيء وهذا توسل وهذا جائز وإلى آخره. فهل بلغتهم الدعوة مع قلة دعاة التوحيد في هذا العالم الإسلامي الذي يقول له 900 مليون مسلم؟ فإذا قضية كونه له عذر أو ليس له عذر، أو مثلا بلغه أن هذا كفر أو ما بلغه، شيء آخر هذا. لأن البحث لما يدور في هذا المجال هو بالنسبة للناس يعلمون الإسلام يأمر بإقامة الحدود مثلا، بقتل القاتل وإقامة الحد على الزاني إن كان محصرا غير محصنات تفصيل معروف، هذا كله معروف لديهم. فالبحث يكون في هذا المجال، ولما يأتي بعدك ما عنده علم يأخذ هذا البحث اتجاه آخر ولا شك. يا استاذ مالك.